بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ودائما في نسق سيرة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، ونحن في ذكر بيعة العقبة الأولى، وقد انتهينا من ذكر شيء من أحاديثها وفوائدها، ونحن إن شاء الله تعالى سنشرع في ذكر بيعة العقبة الثانية التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار. لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالأنصار في سنة من سنوات الحج، وضابطها من حيث السنوات التي يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم في عدتها هي السنة العاشرة، أي من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان اللقاء الأول مع الأنصار الذين هم أهل المدينة الخزرج. كان هذا اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان القبول لأسباب ودواعي ذكرناها في الحصة الماضية. ثم كان اللقاء الثاني بعدما قدم وفد من الأنصار جاءوا لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم ولقائه، فبايعهم صلى الله عليه وسلم على هيئة بيعة النساء، على هيئة بيعة النساء كما بيناه في الحصة الماضية، حتى وصلنا إلى ذكر هذه البيعة التي سنشرع إن شاء الله تعالى في ذكر تفاصيلها. فمن حيث أن هذه البيعة في نسقها وفي سياقها هي تبع لهذه اللقاءات التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار، وكانت نتيجة نجاحات متتالية ومتتابعة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فما يمكن أن نسميه بعقبات وأمور حالت دون قبول الناس لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، كل هذا يمكن أن نترجمه بعكسه بالمدينة. فما كان عائقا في مكة كان مسهلا وميسرا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله عز وجل إذا أراد شيئا يسر له الأسباب ورفع عنه الموانع ويسر له كل الطرق التي تساعد على نجاحه. فهذا هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها دعوة واحدة بمكة وبالمدينة، لكن النجاح الذي كان بالمدينة كان نجاحا باهرا وكان له أثر عظيم، بحيث في ظرف 3 سنوات أسلمت المدينة تقريبا عن بكرة أبيها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد الآن، إلى حد هذا الوقت الذي نحن نعيشه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، 13 سنة وهو بمكة وما أسلم إلا قليل، كما قال الله عز وجل في وصف من هم مع النبي صلى الله عليه وسلم: إذ أنتم قليل، أي قليل بمكة تخافون. فهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، إلا أنه كما قلنا أن هذه الأمور كلها انقلبت بفضل من الله تعالى ومنا على نبيه وعلى هذه الأمة، أن جعل المدينة ملاذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل أهلها أنصارا، بحيث أنهم قبلوا الإسلام وفرحوا به واحتفوا به، وكان لهم الشغف الكبير بنصرته وباتباعه. فهذا درس عظيم ينبغي أن يتنبه له كل الدعاة، وأن النصر وأن الاستجابة ما هي إلا باب من أبواب النصر، وأن النصر بيد الله يؤتيه من يشاء. فهذا نصر معنوي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن نظر إليه بنظر البصيرة ربما يجده المسلم أو المؤمن أجل من أي نصر ممكن أن يكون. فأن تفتح القلوب لذكر الله عز وجل وللقرآن ولاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا نصر من أعظم النصر، من أعظم ما يمكن أن يتوخاه كل داعية على وجه هذه الأرض. فكما قلنا زالت أو بدأت الغيوم تزول عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت الكروب والفتن والمحن تنجلي شيئا فشيئا، وهذه ما هي إلا أول القطر. هذه البيعة التي هي بيعة العقبة الثانية هي من أجل مواطن الإسلام ومن أعظم المواقع في الإسلام، حتى أن كعب بن مالك رضي الله عنه يقول أنا عند ظني وعند اعتقادي أن هذه الوقعة التي هي بيعة العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل عندي من وقعة بدر، هي أفضل عندي من وقعة بدر، وإن كانت بدر في الناس أسمع وفي الناس أشهر، لكن هذه حقيقة هذا النظر لكعب بن مالك رضي الله عنه وهذا القول منه لا شك أنه له موقع. فإن هذه البيعة حقيقة في الإسلام لها موطن عظيم ومنزلة جليلة وكبيرة، ولا يمكن الإنسان أن يختصرها أو يختزلها في بضع كلمات، فهي عظيمة عظمة يمكن أن نتلمسها من خلال ما يلي إن شاء الله تعالى من خلال عرضها وذكر ما جاء فيها من أحاديث. أول حديث سنعيشه مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الأنصار هو حديث رواه وحديث رواه البيهقي رحمه الله تعالى في الدلائل من حديث أبي الزبير محمد بن مسلم أنه حدثه جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يتبع الحاج في منازلهم في المواسم مجنة وعكاظ ومنازلهم بمنى من يؤويني وينصرني حتى أي يقول من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة، فلا يجد أحدا يؤويه ولا ينصره حتى إن الرجل يرحل أو يرحل صاحبه من مصر، كذا يعني هكذا من مصر وفي رواية من مضر أو اليمن، فيأتيه قومه أو ذو رحمه فيقولون احذر فتى قريش لا يفتنك، يمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل يشيرون إليه بأصابعهم حتى بعثنا الله عز وجل له من يثرب، فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يبق ضار من يثرب إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. هنا في سياق هذا الكلام ذكر جابر رضي الله عنه سياق قصة العقبة الثانية بمقدماتها. أول مقدمات هذه العقبة وهو الذي نحن الآن بصدده، وهو الأسلوب الذي نقف عنده أو آخر أسلوب سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة التي هي المرحلة المكية، وهي أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات القبائل. فهذا الأسلوب كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله قديما، مما يدل على ذلك أن جابر رضي الله عنه قال أنه لبث في قومه 10 سنين وهو يكرر هذا الأسلوب، فما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الاستجابة مع صبره صلى الله عليه وسلم وحرصه وثباته على هذا الشأن وكمال بيانه وكمال دعوته صلى الله عليه وسلم، لم يحصل على استجابة إلا في هذه الحدود السنة العاشرة من بعثته صلى الله عليه وسلم، فكان اللقاء كما قلنا مع الأنصار. فهذا اللقاء توالت له لقاءات، إلا أن الذي الجديد الذي معنا في هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان لقاؤه بالأنصار الأول، كان الأنصار يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبين للعلم، فرحلوا لطلب العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء النفر الذين ذكرنا سواء في اللقاء الأول وفي اللقاء الثاني بلغوا قومهم وقالوا أن الإسلام كذا وكذا، وأن هناك نبي يقول كذا وكذا، وبلغهم القرآن وبلغهم الدعوة وكل هذه الأشياء. لكن من الناس ما لا يقنع بالنزول فيحتاج إلى علو، وربما يكون له أشياء يريد أن يستفصل عنها أو شيء يمكن أن يزداد فيه علمه ويقينه، فيرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قصد السؤال والعلو في الإسناد والأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فكان طوائف من هؤلاء، كان طوائف من هؤلاء ممن قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا العلم ورجعوا إلى المدينة. فيمكن أن نقول أن هذه الرحلة لطلب العلم هي من أوائل الرحلات في الإسلام في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص عليه. ويمكن أن نقول أن هؤلاء سلف المحدثين في الرحلة في طلب العلم. فهذا الشيء من الأنصار كان مما يدل على التوفيق الذي آتاه الله تعالى هؤلاء الناس. ولا غرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، لهذه الأعمال الجليلة التي نحن الآن بصددها. منهم من يرحل ويدع الأولاد والذرية ويخرج طالب لعلم النبوة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هؤلاء المحرومين الآخرين الذين يخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم داعيا وهاديا ويقرأ عليهم القرآن ويبين لهم ويفصل، ثم هم معرضون مستكبرون فشتان بين القوم. فالشاهد من هذا أن الأنصار خرجوا لطلب العلم وطلب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منهم من يأتي بالحديث بعد الحديث فيستفيد الناس، سواء الذين كانوا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا فيستفيدون من الثاني وهكذا. فأصبحت المدينة كهيئة مجلس لطلب العلم ورواية الحديث، وهذا سنأتي ونقف عليه إن شاء الله تعالى عند الحديث الثاني في أن الصحابة الذين الأنصار رضي الله عنهم بلغوا من العلم مبلغا لا يستهان به في هذه المدة التي هي 3 سنوات، وهذا سيتضح جليا من خلال كثير من الأمور التي سنعرض لها إن شاء الله تعالى. فكان الرجل يخرج فيؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يبق دار من يثرب إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، إلى أن وصل الحذ أنهم أرادوا أن يكون من يكون مقيما بين أظهرهم يعلمهم، يكون له مستوى ومنزل من النبي صلى الله عليه وسلم وعلم. وهذا بيانه في حديث آخر عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أول من قدم علينا، أي المدينة، أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكثوم، وكانوا يقرئون الناس ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر في ابن الخطاب في 20. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري والنسائي في السنن الكبرى. فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد العقبة الأولى للأنصار من يعلمهم ويقرئهم، فكان الجو في المدينة جو علم وطلب وإيمان وفقه. فلا شك أن الإنسان لم يخرج من جو الجاهلية ومن الجهل المطبق يكون له نهم في طلب العلم، يريد أن يصلح إيمانه في أبواب كثيرة، في أبواب الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، وهلما جرى في أبواب الإيمان بكل أنواعها وتقاسمها. ثم يريد أن يتعبد لله تعالى بهيئة العبادة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلم هيئة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته وزكاته والصيام وكل هذه الأشياء. فهذا يكون كذلك درس للمسلمين أنهم لابد من العلم. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، وهذا تمثل جليا في هؤلاء الجلة الأنصار بحق صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما إن سمعوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به إلا وثنوا الركب لطلب العلم وللإقراء ولطلب القرآن. فكيف يمكن أن يكون المسلم حقيقة المسلم دون علم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالإسلام علم أصلا، وحي يحيي الله تعالى به القلوب. فلا ينبغي للمسلم أن يكون الجهل مطبقا مسيطرا عليه، فالجهل والإسلام والإيمان لا يجتمعان. فالإيمان علم والإسلام علم وكل شيء في الإسلام إلا وهو علم. فهذا لا يعني أن نحن نطالب عوام المسلمين وعامتهم أن ربما يتخصصوا في علم من العلوم التي هي معروفة، لكن المقصود هو أن الإنسان يكون له حظ. فلربما يكون الإنسان أميا فتجد له من العلم الذي يصحح به عقيدته وعبادته وصلاته وصيامه ما يكون به عالما بذلك الشيء المعين الذي هو متلبس به. فهذا لا يعني أنه ربما يعني دخل إلى مدارس أو دخل إلى كليات أو، لكن هناك شيء يسمى طلب علم وسؤال واستفسار لا يحتاج الإنسان معه أن يكون كاذبا حتى، بل إن كان كاذبا فهذه مرتبة تساعد على أن يقرأ كتب أو الرسائل أو الأجزاء التي هي تفيده في ذلك الموضوع. فالشاهد من هذا أن العلم شيء ضروري ومن الضروريات التي لا ينبغي الإنسان أن يتركها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال العلماء في شرح هذا الحديث: أي أن المسلم يجب عليه وجوبا تعلم ما لا يسعه جهله، فينبغي له أن يتعلم مسائل التوحيد ومسائل الشرك، فيتعلم ما يثبت به توحيده ويحققه، ويتعلم ما يمكن أن يأخذ شهادة التوحيد من شرك وما إلى ذلك من أبواب التي ربما تشوش على هذا التوحيد، ثم ينتقل إلى الأبواب الأخرى التي ذكرنا شيئا منها، مثل الرسل، مثل اليوم الآخر، مثل هذه الأشياء التي ينبغي أن يكون له علم بها، الأسماء والصفات، فلا يطعن في ربه عز وجل ولا يظن في ربه سوءا وما إلى ذلك من الأمور التي ينبغي أن يكون الإسلام الإنسان المسلم متلبسا بها. كذلك العبادات، كل من وجبت عليه عبادة إلا وجب عليه قبل أن يجب عليه هذه العبادة علمها. فمن وجب عليه الصلاة قد وجب عليه علم الصلاة قبل الصلاة، كذلك من وجب عليه الصوم وجب عليه علم الصوم قبل ذلك، وهكذا. فأي شيء، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فهذا شيء أصل من الأصول والحمد لله. فالسيرة هي مثال تطبيقي وشيء عملي يبين كل هذه الأصول التي يدندن حولها العلماء ويتكلمون عنها. فهذه أصول عظيمة طبق هؤلاء الصحابة في هذا، كانوا في القمة في كل شيء، شيء قمة في العلم وفي العمل وفي الإخلاص وفي كل شيء. هذه الأمور نحن الآن معها وهي تعطينا دروس وينبغي أن نستفيد منها. فالسيرة ليس فقط هي حكاية أقوال أو قصص طروة أو أشياء ربما يعني يمر بها الإنسان كهيئة القصص العادية، لكن هي شيء يتعبد لله تعالى به ويستفيد الإنسان منه. نرجع إلى حديثنا، قال: ثم بعثنا الله عز وجل وأثمرنا واجتمعنا 70 رجلا منا. 70 رجلا منا، هنا ذكر هذه البيعة التي موضع درسنا لهذه الحصة. ائتمرنا واجتمعنا 70 رجلا منا، فقلنا: حتى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم، فواعدنا شعب العقبة فاجتمعنا فيه من رجل ورجلين حتى توافينا عنده، حتى توفينا عنده. لما بلغ من الأنصار العلم والإيمان والعمل وكل المتطلبات التي ينبغي أن تتوفر في المسلم الحقيقي المؤمن، ما أرادوا بما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس وداعي، هذا شك أن هذا عمل قرب لله عز وجل، دعوة إلى الله عز وجل، لكنهم هم يريدون النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فينصرون ويؤوه، وإن كان شيء فيقومون هم معه صلى الله عليه وسلم، فيكون يده التي يبطش بها ولسانه الذي يتكلم به، فيكون عون على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يترك هكذا. فهذا من حرصهم رضي الله عنهم ومن كمال إيمانهم. فخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم 70 رجلا، حتى وافوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في وقت الحج، فواعدهم أي عقد معهم موعدا، أي بالعقبة، مكان معروف بالعقبة، شعب أو بين جبلين، مكان منخفض يمكن أن يختفي فيه جمع مثل هذا 70 رجل، يمكن أن لا ينظر إليهم أو لا يفطن إليهم الحجاج الذين هم الآن كثر بمكة، فهذا مكان ربما يحجبهم عن الأبصار وربما لا يصل إليهم أحد من هؤلاء المشركين الذين هم حاجين لبيت الله الحرام. فاجتمعنا فيه من رجل ورجلين، فلم يخرجوا هكذا 70 رجلا إلى ميعاد النبي صلى الله عليه وسلم، بل خرجوا هذا من الحيطة والحذر وأخذ الأسباب حتى لا يقعوا في فتنة فيجتمع عليهم المشركون فيهلكوهم وربما يؤذوهم ويصلون إليهم بالإذاية ما لا يرغبون فيه. فلهذا كان الأمر في هذه الحكمة، وهي أن يستخفون ويخرجون رجل برجل أو رجلين برجلين بحيث لا يفطل لهم. حتى توافينا أي اجتمعنا عنده فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ فقال بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب، تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة ولكم الجنة. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء، هذه هي بنود هذه البيعة العظيمة التي هي من أشرف البيعات في الإسلام. بايعهم أي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبايعه أولا على السمع والطاعة، أي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، وأن يسمعوا لهم صلى الله عليه وسلم وأن يطيعوه. في النشاط والكسل، في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، في العسر واليسر، ينفقون في سبيل الله عز وجل في عسرهم ويسرهم، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن يقولوا في الله لا تأخذهم فيه لومة لائم، وعلى أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليهم حتى يمنعوه كما يمنع نساءهم وأزواجهم وأبناءهم، ولكم الجنة ولكم الجنة. فهذا هو نص بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار. فقاموا، قال فقمنا فبايعناه، فقلنا فقمنا نبايعه صلى الله عليه وسلم. وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر 70 رجلا إلا أنا، فقال رويضا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على عض السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله عز وجل. فقلنا أمط يدك يا أسعد يا أسعد بن الزرارة، أمط يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه نبايعه رجلا رجلا يأخذ علينا شرطه ويعطينا على ذلك الجنة، ويعطينا على ذلك الجنة. هنا كلمة جاءت في موقع عظيم ونتيجة أشياء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكم الجنة، ولكم الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعد الناس مناصب، وما كان يعدهم دنيا، وما كان يعدهم أموال ولا أولاد، بل عكس ذلك، أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء أن يسمعوا ويطيعوا ويخرجوا من أموالهم وينفقون حتى وإن كانوا معسرين، وألزمهم بالدعوة إلى الله عز وجل، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا تأخذهم في ذلك لومة لائم، وأن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ترجم ذلك أسعد فقال في منع النبي صلى الله عليه وسلم أشياء: أن تفارقكم العرب كافة وتحاربكم، وأن تعضكم السيوف يعني القتل والمحاربة، وأن يقتل خياركم. هذه أشياء واقع وشيء سيحصل لا محالة، فهذه أشياء أسباب لا لمسببات لا بد أن تكون. ومع ذلك هؤلاء القوم كانوا على يقين وعلى علم، بما يدل على ثمرة العلم وثمرة الطلب وثمرة الإيمان الذي يكون قد استقر في القلوب. فتجد أن بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ولكم الجنة، فإذا اليقين يحصل في القلوب ويستقر فيها، وتذهب القلوب إلى الآخرة، فإذا بها تعيش في أجواء جنة الرحمن. وكل هذه المصاعب وكل هذه الشروط تهون على المؤمنين الصادقين المخلصين حقيقة. فقالوا أمط يدك يا أسعد، فنحن أعلم بأمرنا، فلن نظر هذه البيعة والله، ولن نستسلم ولن نسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس. فبايعوه، فما يبايع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من هؤلاء الأنصار السبعين أصحاب بيعة العقبة إلا ويأخذ عليه الشرط الذي شرطه، ويقول له ولك الجنة، ولك الجنة. هذا حديثنا، وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى والبيهقي، وصححه ابن حبان وحسنه الحافظ في الفتح. الحديث الثاني هو كذلك في السياق نفسه، وهو صد لأحداث بيعة العقبة بأكثر من هذا من حيث التفصيل. هو حديث عند ابن إسحاق قال: حدثني معبد بن كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين أخو بني سلمة، أخو بني سلمة، أن أخاه عبيد الله بن كعب، وكان من أعلم الأنصار، حدثه أن أباه كعب بن مالك، وكان كعب بن مالك ممن شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، قال: خرجنا في حجاج قومنا من المشركين، وقد صلينا وفقهنا، وقد صلينا وفقهنا، ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا، فلما توجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البراء لنا: يا هؤلاء، إني قد رأيت والله رأيا، إني والله أدري لا أدري توافقوني عليه أم لا. قال: فقلنا له: وما ذاك؟ قال: قد رأيت أن لا أدع هذه البنية مني بظهر، يعني الكعبة، وأن أصلي إليها. قال: فقلنا: والله ما بلغنا أن نبينا يصلي إلا إلى الشام، وما نريد أن نخالفه. فقال: إني أصلي إليها. قال: فقلنا له: لكننا لا نفعل. فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى إلى الكعبة حتى قدمنا مكة. قال: أخي، وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة عليه، فلما قدمنا مكة قال ابن أخي: قال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله عما صنعت في سفر هذا، فإني والله قد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه. قال فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا لا نعرفه لما نره لم نره قبل ذلك. فلقينا رجل من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تعرفانه؟ هل تعرفانه؟ قال قلنا لا. قال فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قلنا نعم. قال وكنا نعرف العباس، كان لا يزال يقدم علينا تاجرا. قال فإذا دخلتم المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. قال فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه جالس، فسلمنا ثم جلسنا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك. قال فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر؟ قال نعم، فرأيت ألا أجعل. قال نعم. قال فقال البراء بن معرور يا نبي الله إني خرجت في سفري هذا وهداني الله للإسلام. قال فقال البراء بن معرور يا نبي الله إني خرجت في سفري هذا وهداني الله للإسلام، فرأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر، فصليت إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى يا رسول الله؟ قال لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها. قال فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معنا إلى الشام. هذا الجزء الأول من الحديث فيه فوائد، فيه فوائد. أولا أن هؤلاء السبعين الذين هم خرجوا يريدون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة والمنعة وعلى أن ينصروه ويمنعوه وأن يأتي إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلادهم، خرجوا حجاجا مع قومهم من المشركين، خرجوا حجاجا مع قومهم من المشركين. وفي هذا فائدة، وهي أنهم لم يبارزوا العرب وخصوصا قريش التي كانت معنية أكثر من غيرها بهذا الأمر، لم يبارزوا قريشا بالعداوة ولم يظهروا حقيقة أمرهم، بل كانوا مستخفين بأمرهم. ولعل هذا يذكرنا بما كنا ذكرناه في أوائل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وهي أن من الحكمة أن الإنسان دائما يراعي المصالح ويدفع ويذر المفاسد. فهؤلاء اختاروا موعدا ومكانا بحيث لا يفطن لهم ولا يبارزون كما قلنا المشركين بالعادة، وذلك أنهم اختاروا هذا الوقت بالضبط وهو وقت حج المشركين إلى بيت الله الحرام، فخرجوا على هيئة الحجاج. فلو فرضنا مثلا أنهم هؤلاء السبعين قالوا نمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف نتركه بمكة وكيف ويقولوا مثل هذا الكلام، فتغلب عليهم الحماسة فيخرجون في وقت يكون ظاهر الخروج منهم ظاهر للعيان، كأن يخرجوا مثلا في رجب أو في غيره من الشهور التي لا يكون فيها حج لبيت الله الحرام، فسيكون هذا الأمر جليل عظيم على أهل مكة. كيف يدخل 70 رجل فيريدون أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ عليه العهد على أن ينصروه ويقاتلوا من عاذاه ومن يريد أن ينال منه صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم قريش الذين هم أصلا أصحاب الأرض ومعهم طائفة من المشركين ينتظرون إشارة منهم. فهذا الشيء بحمد الله تعالى وفق الله تعالى له هؤلاء الأنصار حكمة بالغة، أنهم دخلوا مع المشركين في حجهم على هيئة أنهم حجاج، لكن قصدهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقصدهم أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطرحوا عليه هذا الأمر، أن يخرج صلى الله عليه وسلم إليهم فيمنعوه وينصره صلى الله عليه وسلم. فكان هذا شيء من الحكمة التي أتي هؤلاء الأنصار عليهم رضوان الله. ثانيا، الفائدة الأخرى التي لها وقع عظيم إذا تنبه لها الإنسان، وهي الاتباع والاعتصام، الاتباع والاعتصام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذا الشيء يمكن أن يتأمله الإنسان ويقف عنده، فأن يكون الاعتصام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف عند الاتباع ممن عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم مدة وسمع من القرآن شيئا كثيرا وكان له ضربة واختلاط بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يمكن أن لا يستغرب منه هذا الشيء. لكن أن يكون هذا الشيء ممن سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم سماع، ولما حتى أنهم لما ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره في شكله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الذي يمكن أن يستفيده المؤمن أو المسلم أو الناظر في هذا الحديث، وهو أن هؤلاء الأنصار كما قلنا قد حصلوا علما لا يمكن أن يستهان به، علم جليل، حتى أنه أو يمكن أن يستفاد أيضا أن علم الاعتصام والاتباع مما ينبغي أن يدرس ويعطى للطلبة وللمسلمين في أول حياتهم مع العلم ومع الإسلام. لهذا كان الشيء بارز واضح من خلال هذا التعامل الذي تعاملوا مع كبيرهم لما أراد أن يخالف هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يتعامل هؤلاء المبتدعة الآن الذين نحن نعاصرهم مع مثل هذه المواقف؟ فتجد الرجل منهم يقول لك كيف هذه أشياء، ما في بأس نزيد في الصلوات ونزيد في قراءة القرآن ونزيد في هذه ونزيد في تلك، وهذه البدع ما هي إلا تعبد لله تعالى، فكيف يعاقبنا الله عز وجل عليها؟ فكيف يمكن أن تنكروا علينا شيء، نحن إنما نتقرب لله تعالى به. فانظروا إلى هذا الدرس العظيم، أنك تعتصم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أجل ما يمكن أن تتصف به كمسلم عابد لله عز وجل. لهذا كان هذا العلم مما استقر في أول ما استقر في نفوس الأنصار، الاعتصام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم اعتصام تام، حتى أنهم ما أرادوا أن يخالفوه حتى في مثل هذه الأشياء التي ربما قد يسميها بعض المسلمين الآن جزئيات أو شيء لا يتفطن له ولا يمكن أن نقف عنده، مع أن هذه الأشياء هي التي تصنع مجد الإسلام، وهي التي تصنع المسلم الحقيقي المؤمن المجاهد الذي ينصر الله عز وجل وينصر نبيه وينصر دينه. فالاعتصام أصل عظيم وركن جليل وشيء لا ينبغي للإنسان المسلم أن يتغاضى عنه أو يتركه في وقت من أوقات حياته، بل كل شيء في الشرع أو كل شيء يمكن أن يتعبد لله تعالى به إلا وينبغي أن يكون عليه سكة الرسول صلى الله عليه وسلم وسكة النبوة والوحي، وإلا فهو باطل لا يقبله الله تعالى ولا يكون له وقع. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للبراء: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها، أي أنه أنكر عليه بهذه الكلمة اللطيفة منه صلى الله عليه وسلم، أي أنه ما كان ينبغي لك أن تخالف الهدي بعدما أن وصلك، فاصبر عليه، فلا تزد من عندي نفسك ولا تقول لو أني فعلت كذا، مع أن هذا شيء واضح أن مكانة الكعبة وأن الكعبة تكون ما هو القلوب ومصب العبادة لله عز وجل، هذا شيء مطلوب مرغوب شرعا، إلا أنه لما لم يكون آنذاك مشروعا ما كان للإنسان المسلم أن يعمله، بل كان ينبغي عليه أن يقف عند الحدود ويتبع الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم في كل صغيرة وكبيرة. ولهذا الحمد لله وفق جمهور الصحابة الأنصار لمثل هذا الموقف الجليل، ويمكن أن يحسب لهم من مواقفهم الجليلة أنهم ما خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الشيء الذي كما قلنا جزئي عند بعض المسلمين الآن. بل هم جعلوه أصل من الأصول، فقالوا لا نخالف نبينا ولا نترك شيئا فعله صلى الله عليه وسلم، بل نحن مقيمون عليه. فكانوا يصلون إلى الشام الذي هو كان اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصلون مع سيدهم وكبيرهم ومقدمهم، بل ما غلبهم مع أنه كان فيهم بهذه المكانة، ما غلبهم على الاعتصام وعلى الاتباع بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيكفينا هذا درسا في أن نعض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لنا هذا منهج نعيش عليه في كل وقتنا في سرائنا وضرائنا، ولا يغلبنا عليه أحد ولو كان في نظرنا كبيرا، ولو كان له منزلة، ولو كان ما كان، بل هدينا أي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي نعتصم به ولا نبغي عنه شيئا آخر. فهذا درس أعطاه لنا الآن الأنصار رضي الله عنهم، فينبغي أن نستفيده ونعيش معه، فلا نزيد زيادة مهما كانت في دين الله تعالى، خصوصا وأن الله تعالى قد أنزل على نبيه ورسوله قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكيف نبغي عن هذا الشيء حولا ونبتغي عنه شيئا آخر؟ فلهذا ينبغي للمسلمين أن يهتموا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحيدوا عنها، ويحذروا من كل البدع كبيرها وصغيرها، سواء البدع التي في العقائد أو البدع التي في المعاملات أو البدع التي في العبادات أو في كل شيء شيء. فهذا دليل واضح على هذا الشيء، فهذا شيء في العبادة، ومع ذلك ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الزيادة، وما قبل فيه البدعة، وما قبلها أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ما قبلوا هذا الشيء، فكيف يقبله المسلم لنفسه؟ شيء ما قبله الله عز وجل، ولا قبله رسوله صلى الله عليه وسلم، وما قبله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقبله أي مسلم عاقل متبع لله تعالى، متبع لرسوله صلى الله عليه وسلم، مؤمن بالله، يؤمن بالله واليوم الآخر، ويريد أن يقف أمام الله عز وجل ويكون له كتابه في يمينه؟ فمن يريد أن يكون بهذه الكيفية وبهذا الموقع، كيف يقدم بين يديه مثل هذه الأعمال التي تكون عليه نارا وشنارا والعياذ بالله حينما يقوم أمام الله عز وجل وهو متلبس بجملة بدع ويظن عند نفسه أنه يحسن صنعها؟ إذن قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها. قال: فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معنا إلى الشام. قال: وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات، وليس ذلك كما قالوا، نحن أعلم به منهم. قال رجوعا إلى السياق: قال: وخرجنا إلى الحج فواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقب من أوسط أيام التشريق، من أوسط أيام التشريق. هذا الحديث زادنا فائدة وهي زمان اللقاء، زمان اللقاء. كان اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة، هذا من حيث المكان، من حيث الزمان كان في أوسط أيام التشريق، وذلك لفائدة، أي أن أيام التشريق، أي هذه الفائدة هي أن أيام التشريق هي آخر أيام الحج، بحيث عقبها ينصرف الناس كل إلى مكانه ومنزله. فما يريد أن يكون لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار في وقت مبكر، بحيث يستمرون في مكة حتى ربما ينتشر الخبر، فيكون استخفاؤهم واحتياطهم وكل ما قاموا به من أشياء ربما تضيع لما يفشو الخبر ويظهر للناس أن هؤلاء ما جاءوا إلا من أجل هذا الأمر. فلهذا كان التوقيت آخر أيام التشريق حتى يتم العهد والعقد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف القوم، فلا يبقى أصلا اجتماع ولا جماعة يمكن أن يتناقل الحديث، ويكون أصلا حتى لو مثلا انتشر الخبر يكون القوم قد أخذوا أهبتهم للرحيل ورحلوا إلى بلادهم سالمين. فلهذا كان هذا التوقيت دال على حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى توقيه الحيطة والحذر، وعلى حرصه صلى الله عليه وسلم على تحقيق المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. هذا هديه صلى الله عليه وسلم. قال فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من ساداتنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا فكلمناه أي لما رأوا في هذا السيد الكبير العظيم أنه ذو مكان وأنه إنسان عاقل وأنه فيه من المواصفات ما يؤهل أن يكون مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرصوا على أن ينقذوه من النار. قال فكلمنا وقلنا له يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوته إلى الإسلام وأخبرته بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا هذا من الأشياء المهمة جدا، وهي أن الإنسان المسلم دائما يحرص على نفع الآخرين. فهم خرجوا يكتمون أمرهم، لكن لما رأوا من هذا الإنسان الشريف المقدم عندهم المواصفات وكما قلت الحرص منهم على أن ينقذوه كلموه، فما كان إلا أن شرح الله تعالى صدره للإسلام فأسلم. فكان هذا مما يحسب لهؤلاء أنهم ما كانوا سلبيين في مواقف، بل كانوا ناس دعاة إلى الله عز وجل يريدون أن يأتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حقا. نعم هذا هو هدفهم، لكن هذا لا يمنعهم من أن يدعوا إلى الله عز وجل وأن يبشروا بهذه الدعوة ويبشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهم الأجر العظيم. فكان هذه النتيجة التي نحن الآن نراها أن شريف من أشراف القوم ضم إليهم وأسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقف عند هذا الحد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره نقيبا مقدما رئيسا على من تحته. قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما في أشكال الاحتياط التي يفعلها الأنصار حرصا على هذه الدعوة الكريمة وعلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. من هذه الأشياء التي قاموا بها أنهم ما خرجوا في أول الليل حينما يكون الناس مستيقظين، مع ما سبق أن ذكرنا أنه ما خرجوا جماعة أصلا، بل خرجوا الواحد والاثنين، ومع ذلك زادوا في الاحتياط فخرجوا في وقت لا يمكن أن يتفطن له فيهم إلا الناذر من الناس، وهو الوقت الذي قال فيه إذا مضى ثلث الليل. طب حال لم يؤخروا الخروج إلى وقت متأخر من الليل حتى أنهم يحرمون اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم والكلام معه فيضيق عليهم الوقت ويصبح عليهم النهار، بل اختاروا وقتا وسطا وهو ثلث الليل الثاني. بعدما مضى الثلث الأول ذهبوا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون متسع من الوقت في لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطبته والكلام معه، ثم وقت للرجوع ولا يكون في هذا قلق ولا تشويش على الحاضرين أو يضيق عليهم الوقت بحيث يضيعوا المقصود من هذا الاجتماع. قال خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل مستخفين تسلل القطا. وكل هذه الأشياء دائما ندرجها تحت الأصل الذي سبق أن ذكرنا، قضية الاستخفاء أو السرية في الدعوة أو التأصيل لهذه الأشياء بمثل هذه الأمور ما ينبغي. السرية المقيتة التي ربما يستدل عليها بعض المعاصرين في كمنهج من مناهج الدعوة إلى الله وكأصل من أصولهم، هذه ينبغي أن يعاد فيها النظر. فما كانت السرية عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، السرية المقيتة التي تكون حجابا بين الدعوة وبين الناس، بل كانت العكس، كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مفتوحة لكل الناس وكانت دعوة للجميع، لكن هذه الأشياء التي نحن الآن معها هي إجراءات اقتضتها المصلحة الشرعية حتى لا نقع في مفسدة عمة. فربما إذا ظهر الأمر وظهر هذا الاجتماع كما قلنا تقوم حرب بين الأنصار وبين أهل مكة في وسط مكة وتكون العاقبة وخيمة، فيقتل من يقتل وربما يصير الأمر في ضيق أكثر مما هو عليه الآن. فلهذا كانت الأشياء عبارة عن حكمة نبوية أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، تقدر بقدرها وتعتبر باعتباراتها وبمصالحها المعتبرة فيها. أما أن تؤخذ على أنها أصل في أن تكتم دعوتك ولا تظهر منها شيء ويكون ديدنك هو هذا الشيء، فهذا ينبغي الإنسان أن يعيد فيه النظر و يحاسب هذه الأشياء التي ويقوم بها بميزان الشرع وبكلام الله تعالى وكلام رسوله وهديه صلى الله عليه وسلم في سيرته صلى الله عليه وسلم. قال: نتسلل مستخفين تسلل القطاء. القطاء نوع من الطير معروف بجزيرة العرب ويعرف بلطافة حركته أو لطف حركته بحيث لا يفطن له، كذلك هم خرجوا بحيث لا يفطن لهم. حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن سبعون رجلا ومعنا مرأتان من نسائهم نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجار، وأسماء بنت عمرو بن عدي بن ثابت إحدى نساء بني سلمة، وهي أم منيح. في هذا فائدة، وهي أن النساء شاركنا في هذا الموطن العظيم من مواطن الإسلام وكان لهم الوقع. لا شك أن ذكر كعب لهاتين المرأتين في هذا السياق دليل على أن المرأة لها وزن ومكانة في الإسلام، وليس كما يقول أعداء الإسلام أن الإسلام ما أعطى للمرأة حقها بل ظلمها وديدنهم في كلامه في مثل هذه الأشياء، بل الله تعالى أعطى للنساء ما لا يمكن أن يعطيه أحد للنساء من شرف وكرامة ومكانة وعلم وإيمان ومنزلة لا يمكن أن تحلم بها المرأة في وقت من الأوقات أو زمان من الأزمان. وهذا الموطن من المواطن دليل على هذا الشيء أنهم شاركوا أيضا في الفضائل وزاحموا الرجال في مثل هذه المناقب، فتجدهم أنهم شاركوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل مواطنه. لا تكاد تجد موطن من مواطن الإسلام التي يشار إليها أو حتى التي ربما تخفى على كثير من الناس إلا وتجد فيها أن النساء نساء المؤمنين حقيقة لهم منزل ومكانة ومشاركة مع إخوانهم من الرجال. إلا أن هذا الأمر ينبغي أن يفهم بسياقه ومكانه، ولا ينبغي لمثل الخائضين في مثل الخضم من ذكر النساء ومكانتهم في الإسلام ما ينبغي لهم أن يشبعوا على الناس ويصدوا الناس عن ذكر الله تعالى بمثل ما يأتون به من شبه ومن كلام ومن شيء لا قيمة له في ميزان الشر. بل الذي ينبغي أن يكون عند كل مؤمن ومؤمنة في أنفسها وفي قلوبها أن الله تعالى كرم الناس جميعا رجالا ونساء، وأنه من ابتغى العزة في غير ما أكرمه الله تعالى به سواء كان رجلا أو امرأة إلا وأذله الله. وهذا واضح. فكل هذه النساء الذين يقولون أنهم يريدون أشياء يسمونها بمسميات ربما يكون فيها جلب وبريق وكلام ربما يؤثر على ضعاف النفوس مثل الحرية وكذا وكذا وأن يأخذوا حقوقهم وأن كل هذه الأسماء ما هي إلا تزيين من تزيين الشيطان، حاصله ونتيجته وآخر أمره ذل نزل على النساء وأصبح النساء في أذل المراتب وفي أخص الأماكن. فلا شك من نظر مثلا في أحوال الناس وأحوال النساء في المجتمعات التي هي ليست على الإسلام يجد أن النساء أصبحوا في مهانة ما فوقها مهانة، وأصبحوا في منزلة يرثى لها بحيث أنه يرحمهم حتى الإنسان المؤمن يرحم مثل الناس كيف وصلوا إلى هذه الدرجة من الذلة والاحتقار. فلا شك أن العزة والمكانة وأي شيء يمكن أن يكون داخل في هذا الباب لا يكون ولا يمكن أن يكون إلا من خلال الكتاب والسنة وهذه سلفنا الصالح من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنصارا منهم ومهاجرين. وحقيقة الكلام في هذا الموضوع كلام طويل وهذه فقط فإذا يعني أردت أن أشير إليها وإلا فالموضوع طويل جدا. ومشاركة النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفضائل والمناقب أمر معروف ومعلوم ومشهود في غير موطن من مواطن الإسلام وهذا من بينها وهذا من بينها. قال فاجتمعنا بالشعبي ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه يومئذ عمه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلسنا كان العباس بن عبد المطلب أول متكلم فقال يا معشر الخزرج. قال وكانت العرب مما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج أوسها وخزرجها. إن محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا مما هو على مثل رأينا فيه وهو في عز من قومه ومنعة في بلده. قال فقلنا قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. قال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا ودعا إلى الله عز وجل. هنا وقفة. إذا لاحظ الإخوة والأخوات الكريمات أن في خلال الحديث التي نتطرق إليه في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاد تجد حديث من أحاديث دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للناس سواء كانوا مشركين أو كانوا مسلمين إلا وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن مما يدل على عظم منزلة القرآن في الدعوة إلى الله وعلى أن المسلمين والمسلم الذي ينبغي أن يكون أو الذي يريد أن يكون داعي إلى الله عز وجل يهتم بكتاب الله تعالى فهما ودراسة وحفظا وكل هذه الأشياء. فكيف يمكن الإنسان أن يتلو وكيف يمكن الإنسان أن يبين ويفصح عن معاني الكتاب إذا كان هو أصلا ما أخذ هذه الأشياء. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم مكانته ومنزلته من النبوة والرسالة ما كان يقول كلام فقط كلام من عنده إنشاء بل كان يصدر كلامه بكلام الله عز وجل ويحث ويذكر بكلام الله. لما؟ لكلام الله تعالى من منزلة عظيمة في دعوة الناس وفي هداية الناس. قال فتلا أولا تلا كلام الله ودعا إلى الله عز وجل. ثانيا هذا الأصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم التفقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون للإنسان ورد من معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما يكون له ورد مما يقرأ في القرآن لأن الإنسان يحيا بهذين الأصلين. الله تعالى أنزل القرآن وأنزل الحديث بيانا له فلا يمكن أن تستقل بأحدهما لابد من قرآن وسنة وفهم هؤلاء الجل العظماء أنصارا منهم ومهاجرين وأتباعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال فتلا ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام. قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعوا منه نساءكم وأبناءكم. قال فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. أزرنا المقصود بالأزر هنا جمع إزار والعرب تسمي المرأة يعني الزوجة تسميها إزار أي لنمنعك كما نمنع نساءنا ولا نحامي عليك كما نحامي على أولادنا وأكبادنا. فبايعنا يا رسول الله فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة يعني السلاح سواء سيوف ورماح ودروع وكل هذه الأشياء. وسنأتي إن شاء الله تعالى في ذكر السبب في كون الأنصار كانت لهم هذه المكانة في الدراية بالحروب والسلاح، كان لهم ذخيرة من السلاح. لما هذه الأشياء سنذكرها إن شاء الله تعالى في أول بدء الجهاد بعد نزول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ورثناها كابرا عن كابر قال فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم بن التيهان حليف بني عبد الأشهل، فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالة وإنا قاطعوها، يعني العهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال له، أي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، بيننا وبين الرجال قبائل العرب وقبائل اليهود وغيرهم من القبائل التي كانت محيطة بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك، كانت بينهم وبين الأنصار عهود ومواثيق بحيث لا ينبغي لهم أن يخفروها أو يتجاوزوها، فإنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ستقطع كل هذه الحبال، لا من طرفهم بل من طرف أولئك، فلا يقبلون بوجود النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فيقطعون الحبال والعهود والعقود، فيكون الحال آنذاك والحالة هذه أنه تضيع كل هذه العهود وهذه المواثيق. كل هذا لا يهم، كل هذا لا يهم، نقطع هذه الحبال ونجاهد في سبيل الله، وتعضنا السيوف كما في الحديث الأول كما مر معنا، لكن شيء نريد أن نستوثق منه، أن تكون معنا إلى الأبد، لا ترجع إلى مكة أصلا، بل تعيش معنا إلى أن يتوفاك الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا يكونون على قومهم. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا الجواب، الدم بالدم والهدم بالهدم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. هذا موثق أخذه النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار، فقال الدم بالدم، أي دمكم بدمي ودمي بدمكم، وما أهدرتم من الدماء أهدره، وما حفظتم من الدماء أحفظه، وأقاتل من قاتلتم وأسالم من سالمتم. لا شك أنا في هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم خطابا للأنصار، مكانة عظيمة ومنزلة للأنصار في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل جليل عظيم لهؤلاء الجل العظماء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأنصار الرسول بحق الكريم صلى الله عليه وسلم. خلص النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الكلام بعد أخذ العهود والمواثيق، وأن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحفظوا صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم التزم أن يكون معهم في كل ما هم عليه في سلمهم وحربهم. قال أخرجوا منكم 12 نقيبا يكونون على قومهم، من نوع كنوع من أنواع التنظيم، بحيث هنا تبدأ بوادر الدولة الإسلامية التي يهيئ لها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. هنا في هذا الكلام بالضبط نقطة التغيير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حياته في مكة، ابتلاء وضرب ومحاولة قتل وسب وشتم وتضييق وإلى آخره، وشهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محاولات كثيرة في مواجهة المشركين، من خروجه صلى الله عليه وسلم للقبائل، من دعوته صلى الله عليه وسلم لقومه على الصفا وتحذيرهم صلى الله عليه وسلم تحذيرهم من مغبة مخالفته صلى الله عليه وسلم. سلوكه صلى الله عليه وسلم طرق متعددة ومتنوعة، منها الذي كان عاما ومنها ما كان خاصا، إلى أن هذه الأشياء كلها بمجموعها خلصنا فيها إلى هذا الموطن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل إلى أسلوب من أعظم الأساليب التي حققت النتائج المرجوة منها، وهو أسلوب تحقيق دولة للإسلام تنصر نبي الإسلام وتضم المسلمين، ويكون كل مسلم على وجه الأرض ينضم لها، ويكون لهم اجتماع وتعبد جماعي لله عز وجل وذكر لله عز وجل جماعي، ودولة تكون قائمة على ذكر الله ومناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا يبدأ هذا الشيء. هيئ النبي صلى الله عليه وسلم 12 نقيبا يكونوا تقدمة لهؤلاء القوم، فيكونوا تحت إمارتهم وتحت تنظيمهم بين يدي قدوم القائد العظيم والأمير الجليل الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون قائدا لهذه الدولة الإسلامية التي ستحمل شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتفتح الدنيا. فإن شاء الله تعالى هذه هي النقطة التي سندخل فيها إلى الفصل الثاني من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة المدينة. يمكن أن نعتبر أنفسنا من الآن في التهيئ لمرحلة المدينة والدخول مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينته صلى الله عليه وسلم. قال: فأخرجوا منهم 12 نقيبا، منهم 9 من الخزرج و3 من الأوس. قال: وأما معبد بن كعب فحدثني في حديثه عن أخيه عن أبيه كعب بن مالك قال: كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور، ثم تتابع القوم، فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان. صرخ الشيطان، لا شك أن هذا نصر عظيم للإسلام كما نحن الآن نعيش معه، مرحلة انتقالية عظمى للنبي صلى الله عليه وسلم من مرحلة الذل إلى مرحلة العز. هذا لا شك أنه لا يرضي الشياطين ولا يرضي الكافرين ولا المنافقين ولا أعداء الدين. فصرخ الشيطان عليه لعنة الله، فقال من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط: يا أهل الجباجب والجباجب المنازل، هل لكم في مذمم والصبات معه؟ قد أجمعوا على حربكم. قال علي يعني ابن إسحاق: ما يقول عدو الله محمد، يعني لا يقول محمد، يقول مذمم. مذمم والصبات، والصبات معه الأنصار يعني. فحرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم وحرف اسم الأنصار عليه لعنة الله. وهذا ديدا الشياطين في كل مكان وزمان، يحرفون أسماء الدعاة إلى الله فيسمونهم بأسماء تنفر الناس عنهم، ويحرفون أنصار أسماء أنصار الدين فيسمونهم بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. إلا أن كل هذه الأشياء ما تنفع. الذي يبقى والذي يدوم والذي يكتب له الله عز وجل النصر والمنع هو حقائق الأسماء. فمذمم ليس اسم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو محمد صلى الله عليه وسلم، والأنصار هم الأنصار وليسوا الصبات. فقس على ذلك، قس على ذلك ما شئت من الأسماء التي تسمعها هنا وهناك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب، أي اسم هذا الشيطان، اسمع أي عدو الله، أما والله لأفرغن لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا إلى رحالكم. قال: فقال له العباس، فقال له العباس به عبادة به أو العباس ابن نضلة والذي بعثك بالحق. قال: فقال له، هنا خطأ مطبعي، قال: فقال له العباس بن عبادة بن نضلة، نعم، والذي بعثك بالحق. قال: فقال له العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق لئن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أؤمر بذلك، لم أؤمر بذلك. بلغت الحماسة ببعض الأنصار إلى أن طرحوا على النبي صلى الله عليه وسلم واقترحوا عليه هذا الاقتراح أن يميلوا على أهل منا من المشركين فيقاتلوهم بأسيافهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا، الجهاد له شروط وله أركان ينبغي أن تتوفر وينبغي أن تزول الموانع، فليس كل جو يكون فيه الجهاد مطروحا يكون الجهاد مشروعا. فهذه فائدة عظيمة ينبغي أن يتنبه لها. فالمسلمون مستضعفون، ومنهم من يقتل، ومنهم من يضرب، ومنهم من هو محبوس. وضيق على النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون محيطون به، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن اقترح عليه أن يجاهد في سبيل الله: لا لم أؤمر بذلك. فينبغي أن يكون الجهاد تحت أمر الله وتحت أمر رسوله وبأمرهما، أمر الله تعالى وأمر رسوله، فلا يكون الجهاد حماسة وأمر يقترح الإنسان على نفسه نظرا لشيء ينظر إليه بنظره القاصر، بل هذا الأمر يكون أهل العلم عن الله تعالى والعلم بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يخرج مثل هذه الأشياء، فتاوى بأن يجاهد أو لا يجاهد. هذا لا يكون إلا من كان راسخا في العلم، شهد له العلماء بالتقدم وبالمكان في هذين الأصلين اللذان هما العلم عن الله تعالى والعلم عن رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح. قال: فرجعنا فنمنا حتى أصبحنا، فلما أصبحنا غدت علينا شلة قريش حتى جاءونا في منازلنا، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنا قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا. كل هذه الاحتياطات التي قام بها الأنصار، كل هذه الأشياء التي سمعنا، ومع ذلك الشيطان حريص على أن يقف أمام المسلمين ودعوتهم في كل أطرقهم التي يسلكون من أجل نشر دعوة الله تعالى ونصرة دينه ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. فوصل هذا الخبر إلى المشركين، فما كان من المشركين إلا أن جاءوا عند الأنصار عند الخزرج، فقالوا: سمعنا أنكم جئتم لتأخذوا هذا الرجل من بيننا فتحاربون به وتنصبوا لنا العداء. قال: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا. والله إنه ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينه منكم. قال، يعني كعب: فانبعث من هنالك من مشركي قومنا يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه، ما كان من هذا شيء وما علمناه. فانبعث، أي تصدى لهؤلاء المشركين أمثالهم من المشركين ممن خرجوا مع الخزرج الذين هم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم. بطبع الحال كان الجمع فيه مسلمون وكافرين، والمدينة لما تسلم عن بكرة أبيها، بل كان أغلب البيوت دخل الإسلام، إلا أنه باقي كذلك من المشركين شيء من القوم. فخفي على المشركين الذين هم جاءوا مع الأنصار حال الأنصار ومبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لصراخ هذا الشيطان بلغ الأمر إلى قريش، فبعثوا للأنصار أي لحي الخزرج عموما مسلمهم وكافرهم يستفصلون عن هذا الأمر. فما كان إلا حلف هؤلاء المشركين الذين هم قدموا مع المسلمين على أنهم ما كان من هذا شيء، وصدقوا في هذا الأمر، فإنهم ما علموا حال المسلمين الذين معهم، ما كانوا يفرقون بينهم وبين المسلمين لشدة الاستخفاء ولشدة الحرص الذي اتسم به الأنصار رضي الله عنهم. قال: وقد صدقوا لم يعلموا ما كان منا. قال: فبعضنا ينظر إلى بعض. قال: وقام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي وعليه نعلان جديدان. قال: فقلت كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا. قال: ما تستطيع يا أبا جابر وأنت سيد من سادتنا أن تتخذ نعلين مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ يعني الكعب رضي الله عنه يريد أن يشوش على أصلا الكلام الذي هو دائر، قلتم ما قلتم، أراد أن يخرج بالقوم إلى شيء جانبي حتى تتكسر حدة اللقاء التي بين الوفد الآتي من قريش وبين الخزرج عموما. فقال هذه الكلمة لما رأى على الحارث نعلان جديدا، قال له الجابر، يعني أبو جابر، قال له: أنت سيد من سادتنا وما عندك مثل هذا النعل، لولا اتخذت شيء مثل هذا حتى يكون لك يعني منظر كما لهذا الفتى، منظر بهذا النعل الجميل. فهذا نوع من التشويش على المشركين فيما يريدون أن يقولوا حتى لا يكون لهم ذلك التركيز، وربما يأخذوا مع المشركين في الكلام يقول: فعلتم لا ما قلتم وفعلتم وكذا وكذا، فربما يخرجوا بشيء من الخلاصة تدل على شيء مما جاءوا من أجله. فأراد أن يضيع عليهم هذا المقصد فخرج بهم إلى مثل هذا الكلام الذي هو جانبي ولا علاقة له بالموضوع. فسمعها الحارث، حين سمع الحارث هذا الكلام أن لو اتخذت يا أبا جابر نعلين، نزع النعلان الذي أصلا هو لابسهما، فنزعهما فخلعهما ثم رمى بهما إلي، فقال: والله لتنتعلنهما، أي البسهما هما لك، يعني حين شفتهم خذهم. قال: يقول أبو جابر: أحفظت والله الفتى، أي أحرجته، فاردد عليه نعليه. قال: فقلت: والله لا أردهما، فأل والله صالح. فأل والله صالح، يعني أخذ من هذا الفعل أنه انزع النعلين فأعطاهما إياه أن هذا فأل صالح، أي أنه يكون غنيمة له، أي يكون غنيمة له. أول غنيمة هما هذا النعلان الذي خلعهما هذا الحارث فأعطاهما لكعب. والله لئن صدق الفأل لا أسلبنها. هذا الحديث الطويل في بيعة العقبة حقيقة في فوائد كثيرة، ونحن اقتصرنا فقط على أوضحها ربما، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا. وهو حديث قبل يعني الختام، وحديث صحيح أخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث، والبيهقي في الدلائل، وابن حبان في صحيح والحاكم مختصرا عند الحاكم. هذا حديثنا، وهو حديث كما سمعتم صححه الأئمة، حديث صحيح. فيكون هذا هو ختام هذا المجلس، نسأل الله تعالى أن ينفع به، وأن ينفعنا بما علمنا، ويرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وحب الأنصار، وحب هديهم وما كانوا عليهم عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.